يا جمال العصفور يا بها يا بها يا جمال العصفور يا بها يا بها بيغني بيغني وانا اقول وياه سوق سوق سوق سوق سوق سوق اه يا جمال حاليها ايه رفرف بتنح ويغني حاليها ايه رفرف بتنح ويغني وانا غني واقول وياه سو سو سو سو سو سو اه يا جمال اه يا جمال ويا جمال وانا غني واقول ويا